بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: قل إن الهدى هدى الله لا ما عليه اليهود والنصارى، والمعنى أن الذي أنت عليه يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، هو الهدى الحقيقي، لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه اليهود والنصارى. ولئن اتبعت أهواءهم، جمع هوى، ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال المضلة، لأنهم اتبعوها بغير حجة بل بهوى النفوس. والضمير لليهود والنصارى، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد علم الله أنه لا يتبع أهواءهم، ولكن قال ذلك على وجه التهديد لو وقع ذلك، فهو على معنى الفرض والتقدير. ويحتمل طبعا لما يكون رأي ثاني ويأتي به أتى بالراجح عنده ثم أتى بالقول الثاني بهذه الطريقة، ويحتمل أن يكون خطابا له صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره الذين آتيناهم الكتاب، يعني المسلمين. والكتاب على هذا، يعني على هذا التفسير باعتبار المسلمين، القرآن. وقيل هم من أسلم من بني إسرائيل. والكتاب على هذا، يعني على هذا القول الثاني، والكتاب على هذا التوراة. ويحتمل العموم، يعني يشمل الطرفين. ويكون الكتاب اسم جنس. طبعا هذه الآية 48 تدل على هذا المعنى من سورة المائدة: يتلونه حق تلاوته، أي يقرؤونه كما يجب من التدبر له والعمل به. وقيل معناه يتبعونه حق اتباعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والأول أظهر. فإن التلاوة وإن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع، التلاوة تطلق بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع، يقرأ الإنسان ويتبع المقروء ويأخذ التعليمات، فإنه أظهر في معنى القراءة، لا سيما إذا كانت تلاوة الكتاب. ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال، يعني ما قبلها مبتدا وما بعدها خبر، وهذه جملة حالية، ويكون الخبر أولئك يؤمنون. وهذا أرجح، هو إن عبارته ليست بحسنة، لأنه قال يحتمل ثم قال هذا أرجح. دائما المحتمل يطلق على الرأي غير القوي، وهذا هو الذي نراه ولا نرى غيره، لأن هي القراءة لأجل العمل. أما يقرأ الإنسان الحروف ولا يقيم المعاني، فهذا يعني ليس مقصودا بالقراءة. الكتاب أنزل لأجل التدبر والعمل. وهذا أرجح، لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هو المثنى عليهم الإيمان اللي هو العمل بما في هذا الكتاب الخالد، أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم من لم يؤمن. يا بني إسرائيل، الآية تقدم الكلام على نظيرتها، لكن هذه فيها تقديم وتأخر، لأن بعض الناس يقدم المال على النفس، بعضهم يقدم النفس على المال. وأنت تجد في هذه الدنيا من يبيع دمه أو يبيع كليته، نسأل الله العافية والسلامة. وإذ ابتلى أي اختبر، فالعامل في إذ فعل مضمر تقديره اذكر، وقوله بكلمات قيل مناسك الحج، وقيل خصال الفطرة العشرة، وهي المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية وقص الأظافر وأنف الإبطين وحلق العانة والختان والاستنجاء. طبعا من قال إن هي خصال الفطرة هو ابن عباس، ولا يقصد ابن عباس هذه فقط، لكن هذه أشياء قريبة على الهدي الظاهر. ولم يكن هذه إضافة عن أن الإنسان قد اصطبغ بصبغة الدين، فالمقصود بها جميع التكاليف الشرعية. وربنا لما ابتلى إبراهيم، وإبراهيم قد نجح في الاختبار والامتحان، نال ما نال، ولذلك لا ينال المرء درجته عند الله إلا بالابتلاء. وقيل هي 30 خصلة، نقول هذه العشرة منها وهي تدل على غيرها من خصال الدين، أي أن الإنسان يجعل الدين هو المهيمن عليه في حياته كلها. عشرة ذكرت في براءة من قوله التائبون العابدون، وعشرة في الأحزاب من قوله إن المسلمين والمسلمات، وعشرة في المعارج من قوله إلا المصلين. طبعا الآية 13 إلى الآية 35 هي تحاكي الآية 2 إلى الآية 9 من سورة المؤمنون. فأتمهن أي عمل بهن، ولكن الإنسان يتم الجميع، لا يفعل أشياء في الدين وأشياء يتركها، الدين كله مطالبون به. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تقول يوم أنظر إلى الفيلم أو أنظر إلى المسرح أو أستمع إلى الموسيقى، لا، الإنسان يدخل بالدين جميعا، يفعل ما أمر الله به ويترك الإنسان ما نهى الله عنه. فأتمهن أي عمل بهن، بمعنى عمل بهن جميعا ولم يغادر شيء. من ذرية، صفحة 97 شيخ الغالي، من ذرية استفهام أو رغبة، هو رغب، وهنا هذا من حسن سؤالهم، ليس من المعقول أن الذرية كلهم يكونوا أئمة، لكن طلب، وذلك نحن دعوة أبينا إبراهيم بفضل الله تعالى، وذلك من ضمن الأسباب التي تجعلنا نذكر سيدنا وأبانا إبراهيم في الصلوات الخمس أنه قد دعا لأن نكون أئمة في الدين، وأسباب أخرى منها أنه قد وفى، وأنت في الصلاة لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بالعبادة وعهد بالاستعانة، فلا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا بالله. فإبراهيم وفى، وإبراهيم الذي وفى، فإنت حتى تستذكر أنه حينما أنت الآن وقفت في الصلاة وجعلت الدنيا وراء ظهرك وقمت لله تعالى وناجيت الله تعالى وعاهدت الله سبحانه وتعالى بهذا، ثم تجلس كأنك قد جلست على الدنيا بأسرها، وتتذكر بمن وفى حتى حينما تخرج من الصلاة وترجع تعود إلى الدنيا وما فيها تطبق ما عاهدت الله عليه، كما أن إبراهيم قد وفى عهد الله تعالى. ومن ذريتي استفهام روى عهدي الإمامة، وهنا لما ربنا أجاب، لأن الظالم لنفسه لا يستطيع أن يرفع الظلم عن الآخرين، فهو لم يرفع الظلم عن نفسه، فكيف يرفع الظلم عن الآخرين؟ والقاعدة تقول فاقد الشيء لا يعطيه. البيت الكعبة، نعم، هو قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد ظالمين، ربنا جل جلاله يعني رد على إبراهيم على أن الظالم من ذريتك لا ينال الإمامة، لأنه ظالم لنفسه، فكيف أنه يرفع الظلم عن الآخر فيصلح حاله حتى يصلح الآخر؟ ولكن سنبدأ بنفسه وأهل بيته، ومن استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتبقى هي الدعوة إلى الله والإمامة في الدين، سماها إمامة، واجعلنا للمتقين إمامة، حتى ما قال إما قال إمامة، سبقني إمامة واحدة ودين واحد ووحي واحد. البيت الكعبة مثابة، اسم مكان من قول الكتاب إذا رجع، لما الشيخ الثاب إذا رجع، شوف الثواب، لماذا سمي الثواب ثاب؟ اللي هو الأجر. فالعمل ماذا ثاب العمل؟ ثاب الإنسان الأجر، سمي ثوابا. فلما قل ثاب فلان أي رجع فلان. فالبيت سمي مثابة للناس لأن الناس يتوبون إليه، نحن ذهبنا في رمضان الماضي إلى الكعبة، وبإذن الله إن شاء الله تعالى نسعى من الآن لأجل أن نذهب في رمضان إن شاء الله تعالى. فهذا من آيات الله تعالى أن الله قد جعل هذه البقعة يتوب الناس إليها من كافة أصقاع الأرض، نسأل الله أن ييسرها لكل مؤمن. قال لأن الناس يرجعون إليه عاما بعد عام، واتخذوا بالفتح بالفتح واتخذوا إخبار عن المتبعين لإبراهيم عليه السلام، وبالكسر إخبار لهذه لما يأمر يعني اتخذوا. وافق قول عمر رضي الله عنه لو اتخذت من مقام إبراهيم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، يعني هذا كان من ضمن الأشياء التي أشار إليها ونزل القرآن بها، يعني إنسان يتوجه إلى الكعبة ويجعل بينه وبين البيت مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم آية من آيات الله، ولله على الناس حج لما قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هنا مقام إبراهيم مبتدأ والخبر مقدم محل تقديره منها مقام إبراهيم. وقيل أمر لإبراهيم وشيعته، وقيل لبني إسرائيل، فهو على هذا عطف على قوله اذكر نعمتي، وهذا بعيد، فهو عند الآية 23 انتهى الخطاب لبني إسرائيل وهذا بعيد. من مقام إبراهيم هو الحجر الذي صعد به حين بناء الكعبة. طبعا الشيخ المقامسي له كلمة طيبة يقول لما لان قلب إبراهيم لله ألان الله الحجر تحت قدميه. هو يجيب بطريقة يقول هنا يا أخي فلننخ مطايانا، فلما ألان إبراهيم قلبه لربه ألان الله الحجر تحت قدميه. والرجل ما شاء الله أوتي حفظا وبيانا. وعهدنا عبارة عن الأمر والوصية. طهر بيتي عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله أسس على التقوى. وقيل المعنى طهراه عن عبادة الأصنام. طبعا الصاب كل المعنيين داخلا في هذا، ولما يبنى على الإخلاص أيضا يراجعه تطهيره مما ينافي الإخلاص كعبادة الأصنام. للطائفين هم الذين يطوفون بالكعبة، وقيل الغرباء القادمون على مكة، والأول أظهر الذين يطوفون به باعتبار تحية البيت الطائف. لماذا أنت الآن لو فرضنا تذهب حاجر أو معتمر أو غير ذلك وتدخل البيت يسنن تطوف؟ لماذا يسنن تطوف؟ لأنه هو باعتبار مكان عبادة، وتستقبل مكان العبادة بالعبادة. والعاكفين هم المعتكفون في المسجد، وقيل المصلون، وقيل المجاورون من الغرباء، وقيل أهل مكة. والعكوف في اللغة اللزوم، بلدا يعني مكة، آمنة أي مما يصيب غيره من الخسف والعذاب. وقيل آمنا من إغارة الناس على أهله، لأن العرب كان يغير بعضهم على بعض وكانوا لا يتعرضون لأهل مكة، وهذا أرجح لقوله أولا نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، تأتيهم الغارات وغيرها من حولهم. فإن قيل لما قال في البقرة بلدا آمنا فعرف في إبراهيم ونكر في البقرة، أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير، هو أنه تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله القواعد من البيت. نعم، هو الأستاذ لغة عربية فصحى، الأستاذ هو الماهر في الشيء. وذكر البيت ثم أصبح لقبا علميا بالدراسات اللي هو فوق الأستاذ مشارك، ويسمى عند الغرب يسمى بالبروفيسور. وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه، فلم يحتج إلى تعريف بخلاف آية إبراهيم، فإنها لم يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به، فذكره للام تعريف. الجواب الثاني قاله السهيلي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة حين نزلت آية إبراهيم لأنها مكية، فلذلك قال فيه البلد بلام التعريف التي للحضور. طبعا هذا يأتي عدة آيات هذا البلد، يعني فيه إشارة باعتبار يعني والخطاب لأهل، يعني الخطاب للجميع، لكن معروف في الأذهان مكانة وقدسية هذا البلد، زادها الله تشريفا وتكريما. كقولك هذا الرجل وهو حاضر بخلاف آية البقرة فإنها مدنية، ولم تكن مكة حاضرة حين نزولها فلم يعرفها بلام الحضور، وفي هذا نظر، لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم عليه السلام، فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة. الجواب الثالث قاله بعض المشارقة، ونحن من المشارقة نسوي باعتبار أنه كان في المغرب العربي، وهو أنه قال هذا بلدا آمنا قبل أن يكون بلدا، فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلدا آمنا، وقال هذا البلد بعدما صار بلدا، وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين، والظاهر أنه مرة واحدة حكي لفظه فيها على وجهين. على كل حال يعني هذا الباب بعض الناس يتوسع فيها، لماذا قالت كذا هنا ولماذا قالت كذا هنا، وبعضهم يدخل باب آخر لماذا قالت كذا ولم يقل كذا. يعني على المرء أن لا يتوسع في هذا حتى لا يقع في الظن. هنا لما ذكر ثلاث أقوال، ربما قول واحد صحيح البقية خطأ، فما لنا والخطأ. أنهم أن الإنسان يفقه مقاصد القرآن، يعني له الذي ينفعه التفسير والمعاني لأجل العمل. من آمن بدل بعض من كل، ومن كفر إيقال الله وارزق من كفر، لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر، ربنا يرزق الجميع، أما أمر الآخرة فلا يرزقه إلا لمن يحبهم. وهذا يعني خبر جاء مرفوعا وموقوفا، والراجح أنه موقوف على عبد الله ابن مسعود، إن الله يعطي الدنيا من أحبه ومن لم يحبه لا يعطي الآخرة إلا من أحبه. ربنا تقبل منا، وهنا ملمح عظيم وكبير جدا، أن إبراهيم الخليل وإسماعيل قد أمر ببناء البيت وفعل ما أمر به، وهما يدعوان أن الله يتقبل منهما، حتى الإنسان لا يغتر بعمله بل يعيش بين الخوف والرجاء. ربنا تقبل منا على حد القول أن يقولان ذلك وأرنا، وهذا طبعا يستحب عند كل عمل صالح. يعني أنت الآن قد تسجل لأهلك في البام واللحم، ثم تجلس لما تشتري وتنمي الإحسان إليهم وإدخال السرور إليهم والنفقة عليهم، تقول ربنا تقبل منا، تدعو بهذا الدعاء دعا به إبراهيم ودعا به إسماعيل، أو تدفع الزكاة أو أي شيء وتقول بهذا الدعاء، فهذا حسن وهذا من السنة، لأن الله قد ندب إلى نبيه قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اتقه فبهداهم اقتده. جزاك الله خير. وأرنا مناسكنا، يعلمنا موضع الحج وقيل العبادات. نعم، فيهم أي في ذريتنا رسولا منهم. وهذا أيضا من هذا السبب الثاني من ضمن يعني الدعاء لإبراهيم عليه السلام وذكره في التشهد، باعتبار أن نبينا محمد هو دعوة أبينا إبراهيم، هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، والضمير طب هنا عزاه للطبري، وهذا من قصور التخريج، والحديث في الكتب المشهورة من كتب السنة. والضمير المجرور لذرية إبراهيم وإسماعيل، وهم العرب الذين من نسل عدنان، وأما الذين من قحطان فاختلف هل هم من ذرية إسماعيل أم لا. آياتك هنا القرآن والحكمة السنة، لما تأتي الحكمة مع الكتاب يراد بها السنة النبوية، لما تأتي لوحدها يراد فيه القول الصواب. ويزكيهم، هاي التزكية لما الإنسان يتخلى عن المحرمات ويتحلى بالفضائل. وانت الآن قد تخرج من شقتك وتجد بالقرب من محل النفايات زجاجات الخمر، والإنسان لا يستطيع أن يتزكى، رغم التزكية ترك المحرمات وفعل الطاعات، ولا يستطيع الإنسان أن يفعل هذا إلا بالتزام الطاعة. والحكمة هنا هي السنة، ويزكيهم أن يطهرهم من الكفر والذنوب، وهذا أمر التزكية لا بد منه. وجاء في القرآن في الصحف القديمة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفيها ما هي فائدة الذكر؟ فائدة الذكر أن الإنسان يتذكر ربه فيعمل بالطاعة فيأتيها. سفيها نفسه، هذا الذي يعني يضيع العبادة هو الذي يعني قد أسرى نفسه واحتقرها وباعها. وضاعها لمن؟ ضاعها لجهنم وأسلمها جهنم. سفيها نفسه منصوب على التشبيه بالمفعول، وقيل الأصل في نفسه ثم حذف الجار فانتصب، وقيل تمييز، وأوصى بها أي بالكلمة والملة، وأوصى أي بالكلمة والملة، ويعقوب الرفع عطف على إبراهيم فهو موصى فهو موصي، وقرئ بالنصب عطفا على نبيه فهو موسى. أم كنتم، أم هنا منقطعة معناه الاستفهام والإنكار. وإسماعيل كان عمه، والعم يسمى أبا. لكن هذه الآية الكريمة فيها ملمح مهم جدا، وهي فيما يتعلق بأن الأنبياء كانوا حريصين على صلاح أبنائهم في حياتهم بعد مماتهم. فربنا قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن لهم سن. هنا قرت عينه لما سمع هذا الجواب. وذاك الإنسان يعني لا بأس أن يكتب وصية لأبنائه وأبناء أبنائه ولعقبهم إلى يوم الدين ويؤجر على هذا. وذلك لو كتب هذا وأعلنه لا سيما الآن أشياء أصبحت تحفظ حفظا حسنا يؤجر على عددهم إلى يوم القيامة كأنه نصحهم فردا فردا. وذلك الإنسان عليه بالعمل وعليه أيضا بجوامع العمل. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا.